الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول في التوراه المنزلة على موسى عبدت لمن يؤمن بالقدر ثم يصعد وعبدت لمن يؤمن بالحساب غدا ثم هو يغفل وعجبت من الله الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن قلبه إليها. يا رب بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا ليحتمي بحماك. يا رب يا رب قد أذنبت فاقبل توبتي يا رب قد أذنبت فاقبل توبتي من يغفر الذنب العظيم سواك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له ابو ذر العفاري زدني يا رسول الله قال له الحبيب المصطفى يا ابو ذر انظر الى من هو تحتك فان ذلك اجبر الا تزدري نعمه الله عندك. سيدي ابو القاسم يا رسول الله انت الحبيب أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجعل دينا نور النبوات. أنت السفيه الذي شهد الآلام به من صار في هديه نار الكرامات. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما ناخت على الأيس الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة يا بني يا بني لقد رأيت في المنام أنني سأموت غدا شهيدا وقد أكون أول الشهداء يوم أحد وإن علي ديلا سأده عني واسترص بإخوتك خيرا. هكذا قال الشهيد عبد الله بن عمرو الأنصاري لابنه جابر بن عبد الله. معاشر الإخوة الأعزاء انتقل بحضراتكم الآن إلى جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان لأقدم لحضراتكم الدرس الثاني والثلاثين ويسرنا أن يكون ضيفنا اليوم هو الشهيد العظيم عبد الله بن عمرو الأنصاري أبا جابر بن عبد الله. نحن الآن مع الحبيب محمد وقد هتف الداعي ونادى المنادي بالجهاد يوم احد وعندئذ قام عبد الله بن عمرو وجاء لابنه جابر وقال له يا بني لقد رايت الليله في المنام انني ساموت غدا في حومة الميدان في ساخة القتال والصرف فاذا انا مت فاقض ما علي من الدين واوصيك باخوتك خيرا يا جابر. هذه وصية. ومهما قال اللسان وعبر القلم ومهما شرح القلب ومهما أصاب الهم فإن الوصية في علوها وفي مكانتها لها جلالها في شريعة محمد بن عبد الله. قدم علي من الدين. الدين كان النبي محمد يستعيذ بالله من الدين وكان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الحز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين مسؤولية كبرى امام الله فاذا غفر الله للشهيد ذنوبه فان الدين يحبس روحه على باب الجنة لا يدخلها حتى يؤدى عنه دينه. بهذا نطق النبي المصطفى بهذا نطق اشرف فم فم الحبيب محمد. ماذا قال؟ قال نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ووقف ذات يوم بين اصحابه ونادى على احد الصحابة فقال له لبيك يا رسول الله. فقال له السيد الجليل محمد ان ميتكم مات وعليه دين فادوا حلوا دينه فان روحه محبوسة على باب الجنة. اذا فما القاعدة في اداء الدين؟ اسمع معي قول مبعوث العناية الالهية وهو يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. وانني لاقف عاجبا امام هذا المشهد الذي صوره لنا المبعوث رحمة للعالمين تصويرا بديعا. قال سيدنا محمد كان في من كان قبلكم رجل جاء الى صديق له وقال له اقرضني 1000 دينار على ان اقضيك اياها بعد عام. واخذ منه 1000 دينار ولما حال موعد الاداء كان بين المدين والدائن بحر. وقبل ان ياخذ المبلغ قال صاحب المال بالمقترض هات شهيدا يشهد امامك. فقال المقترض كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال هات كثيرا يقبلك. فقال له المقترض كفى بالله كفيلا. اذا من الشاهد ومن الكفيل؟ الله. وسلمه الدلالير الالف وذهب المقترض الى بلده وحال موعد اداء دينه فجاء الى شاطئ البحر فكان البحر هائجا مائجا ولم يجد سفينة يعبر بها البحر. فقال يا رب ماذا افعل؟ المال في يدي وقد حال موعد ادائه وقد جعلتك كفيلا وشهيدا ماذا افعل؟ انما الاعمال بالنيات. وبينما هو في حيرته

يريدون ان يتعقلوا في ارض اسرائيل وملك اردن لا يرضى بهذا. وصدقوا على الاحزام في الوقت الذي تقيم فيه سل ابيب حفلات التكريم للمجرمين لسفاك الدماء، والملك قد ركب رأسه وركب السيطان رأسه وصمم على ان يصيح بهذه الرؤوس المسكينة، صمم على هذا وله الحق ان يصمم. الم يقبض قبل ذلك بايام عشرة ملايين دولار كقسط الاول من المعونة الامريكية؟ ويقبض ملايين الدولارات ولا يسع الثمن؟ ألم يقض في واشنطن 20 يوما بين أحضان الخراجات وبعد ذلك لا يريد أن يدفع الثمن؟ إن ملك الأردن مسؤول أمام الله عن قتل 25,000 من شباب فلسطين في شهر واحد، في شهر سبتمبر الذي يسمى أيلول الأسود. 25,000 دمارهم في عنقه امام الله يوم القيامة. لماذا لم تتحرك يا ملك الاردن عندما ضاح المسجد الاقصى؟ لماذا لم تحكم بالاعدام على موسى ديال عندما ضاح مسجد الله المسجد المبارك؟ فاذا ما انتقلنا الى الخرطوم راينا عجبا، اخطاوا واجرموا لانهم قتلوا سفيرا كان يعمل في المخابرات الامريكيه وشهد الماساه التي جرت على ارض الاردن وخطط لها. ونسمع رئيس السودان يقول بحزم وصرامه لا بد من تصفية هذا الوضع بعنف ثوري. وقفت كثيرا امام عنف ثوري. لماذا لم تصف اليهود بهذا العنف الثوري؟ لماذا نحن رحماء على اليهود اشداء فيما بيننا؟ لماذا؟ انها المأساة، انها المأساة، وان شئت فقل انها الملهاة، ان شئت فقل انها خيبة الرجاء والامل، ان هذا الشعب السريب الطريب الذي لم يشهد التاريخ لمأساته مثيلة يمد يده الى الامة، ان المسجد الاقصى تسيل دماؤه. ماذا حدث؟ عندما تقرأ أخبارنا تعجب كثيرا. قرأت في متناقضات الأحوال في إحدى الصحف هذا الأسبوع عنوان: لا تخدعوا يا عرب. ولم تخطيطا لإقامة إسرائيل فقال يجب لقيام إسرائيل ان نكون قاعدة مثلثة الزوايا. الزاوية الاولى هي الهجرة، الهجرة من اوروبا الى فلسطين. الزاوية الثانية لا بد من دولة كبرى تساندنا. الزاوية الثالثة لا بد من الوصول الى حدود يمكن الدفاع عنها. وما كتبه تيودور هرتزل في 1897 حققه بن غوريون في سنة 1906، وظل المخطط سائرا كما هو. نعم ان هناك شركة تشتري ارض العرب في الضفة الغربية. ثم قلبت صفحة الجريدة فوجدت عنوانا رهيبا: مواهب خاصة واستعداد فطري. وقلت لعل تحت هذا العنوان كلمة ينفع الله بها المسلمين.

فما اصبح الصبح الا اتى من الله نصر وفتح قريب. لهم نصر عوراتنا وامن روعاتنا. كلمتان نطق بهما خير انسان وافضل مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. كان معاه الصلاة عليها رجال اولى اللهم صل عليه. استر عوراتنا وامن روعاتنا. النبي لما كان بيربي كان بيربي القلوب اولا. كان بيعمل عملية غسيل للقلب قبل ما كان يقول اي شيء. كان يقول اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. اعبد ربنا وانت موقن انك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. اول ما بدأ يربي رب العقيدة قعد 13 سنة في مكة يعلمهم لا اله الا الله. لا اله الا الله يعني اعمل حسابك ان ربنا مطلع عليك في كل شيء. في حركاتك في سكناتك في مشيك في نومك في يقظتك. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اي واحد يربى في هذه العقيدة ليس في حاجة الى رقابة البشر لانه يعلم ان الذي يراه هو خالق القرى والقدر. عارف ان ربنا اللي مطلع عليه. ولذلك اذا ضعف وازع العقيدة حل الفساد بين الناس. حتى اللي مسرين عنها ذاك النهار حاجة غريبة. واحدة ست فيك اخر سياكة ودخل محل اقمص. نزلت بضائع بحوالي 250 جنيه. وبعدين قالت لصاحب المحل انا نسيت الفلوس في البيت. الواد ابن الصغير خليها عندك امانة لغايه ما اجيب لك الفلوس. واد الراجل لقى واحدة فيك والناس قالت اصلها بتتخبل لما بتشوف الستات اللي شكلها بيبقى مرتبك. زي اللي راح يسأل على واحد صاحبه اسمه فرج خبط مراته ردت مين لما لقى واحدة ست اعصاب ارتبكت. قال له هو خرج فندي خرج خبر ما عرفت يقول خرج فندي خرج سحبي. برضو الراجل دي لا لبس الاتفاق ولبس الحاجات بتاعت لبنان والمانيا الغربية واليابان يعني سوق مشترك على جسمها. وبعدين قال له مالي يا ست المحل تحت ايه بامرك واذنك وتفضل يا فندم. ثابت للولد الولد ملفوف في كبرتية بتاعت 3 جنيه وخدت البضائع ومشيت. وبعدين الراجل ينتظر الساعة بقت 2 بقت 3 بقت 4 لما شوف الولد ده ما ايه يعني ما بيتكلمش خالص ما بيتحركش ليه. فتح الكبرتية لقى الكبرتية فيها كلب صغير والكلب مدياله ابرز مخدر. الكلب نايم التخدير لسه متمصر فيه. ساعت الراجل ما فك الكبرتال كلب حبه في وسطه على طول. اهو ده الولد اللي سايبه. يعني بقول لك تقدم خطير في النصب والاحتيال. تقدم خطير في اكل حقوق العباد. تقدم خطير في السرقة. وتدريبات في جبل الزيوسي. كيف يكون المواطن سارقا ماهرا. واقسام يا سيدنا الشيخ وفروع ودبلومات. ده قسم المشرط وده قسم المنقاط وده قسم المكرئات وده قسم الموزعات. ودبلومات عالية وتقصدات عالية في السرقة لدرجة ان ما فيش واحد يركب الاوتوبيس النهاردة وينزل مطمئن على جيبه ابدا. لابد ينزل دايخ من الاوتوبيس 5 دقايق يشوف الامانات المستغلية ولا لا. تعمل جيب سر تعمل جيب سحري هو بيسم زلوطة ما تسم السمك تمام. يعني اعمل حسابك مهما تعرف